العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الحكيم السبزواري: مشاهد من بعده كل البهاء، بها يحيط من إليه المنتهى. قلنا بأنه الإنسان في المعاد الروحاني بالمعنى الذي بيناه، وأنه نحو من المعاد لا يتنافى مع المعاد الجسماني، بل هو فوق المعاد الجسماني. أن بعض الناس الذين كملوا في العلم، سواء كملوا في العمل أو لم يكملوا، هؤلاء ينالون هذا المقام الرفيع، وهو ما عبر عنه بالمعاد الروحاني. هؤلاء بعد أن ينتهوا أو بعد أن يترقوا إلى مقام العقول وعالم العقول في قوس الصعود، في الأبحاث السابقة اتضح لنا بأن عالم العقول تارة تكون عقول عرضية، وأخرى تكون عقولا طولية. في عبارة هذه التي يقول مشاهد من بعده، مراد من بعده يعني بعد العقول العرضية، يشاهد كل البهاء. هذا البهاء أو كل البهاء كما ذكرنا بالأمس يوجد احتمالان فيه. الاحتمال الأول أن يكون المراد من كل البهاء يعني العقول الطولية، وهذا بحسب التسلسل والوسائط في البيض أيضا طبيعي، لأنه في قوس الصعود إنما الذي يتحقق يوازي ما تحقق في قوس النزول. فإذا كان في قوس النزول أولا العقول الطولية، ثانيا العقول العرضية، ثم بعد ذلك العوالم الأخرى، في قوس الصعود أيضا يكون كذلك عقول عرضية، ثم من بعد ذلك عقول طولية. فلهذا قال بالإضافة إلى ما دونها، أي العقول الطولية. هذا بحسب ترتيب الوسائط والوسائل إلى الله تعالى، بحسب ترتيب نظام عالم الإمكان. كما في قوس النزول نبدأ بالعقول الطولية ثم العرضية، في قوس الصعود أيضا ولكن بالعكس نبدأ بالعقول العرضية ثم بالطولية. فلهذا المراد بكل البهاء يعني العقول الطولية، وهذا بحسب نظام عالم الإمكان أيضا طبيعي. ولكن يوجد احتمال آخر، نقول بأنه الإنسان بعد الانتهاء من عالم العقول العرضية ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بجنة الصفات أو بجنة الأسماء أو بجنة اللقاء وجنة الذات، ولعله ستأتي الإشارة من المصنف إلى ذلك في الصفحات اللاحقة. وهذه تعبيرات للإشارة إلى مراتب القرب الإلهي، كما أوضحناه مفصلا بالأمس أنه ما هو المراد من القرب وما هو المراد من الفناء، وأن الفناء له مراتب متعددة، كما أشرنا إلى ذلك: الفناء عن الصفات، الفناء عن الأفعال، الفناء عن الذات، الطمس، الماحو، ونحو ذلك من الاصطلاحات والأبحاث التي أشرنا إليها فيما سبق. فلهذا يقول: وأما وإما بحسب الظاهر هذا اللفظ فهو ظاهر فيه سبحانه، يعني مشاهد من بعده كل البهاء، يعني مشاهد لله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طبعا هذه نفسه، أن هذه الوجوه هي نفسها التي كانت في الدنيا لسان حالها وتوجهها القلبي إلى الله، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا كان حاله في الدنيا. ففي الآخرة أيضا يحشر وجوه يومئذ ناظرة، هذه لا علاقة لها بالرؤية التي تصورها الأشعري. هذه الآيات أساسا تقول وجهت وجهي، أين وجهت وجهي؟ من وجهت عيني، وجوه يومئذ ناظرة، ما علاقتها بقوله عيون يومئذ ناظرة؟ ولكن هؤلاء هذه المسألة الواضحة خفيت عليهم، فتصوروا عندما تقول الآية المباركة وجوه يومئذ ناظرة يعني ماذا؟ عيون يومئذ ناظرة، لا علاقة له بالوجه، لا علاقة للعين بالوجه. على أي الأحوال، هؤلاء الذين كانوا في هذه النشأة بكل وجودهم وتوجههم القلبي مرتبطين، ولا يملأ وجودهم وحبهم إلا الله سبحانه وتعالى، أو بتعبير القرآن الكريم إنما نطعمكم لوجه الله أو ابتغاء وجه ربه ونحو ذلك، هؤلاء أيضا يوم القيامة يحشرون على هذا النحو، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلهذا قال المصنف فهو ظاهر فيه سبحانه، يعني من بعد العقول يرتقي إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الذات. ولكن ارتقاء إلى الله سبحانه وتعالى أيضا له مراتب، يتذكر الإخوة هذا البحث أشرنا إليه فيما سبق، قلنا بأن هذه المراتب أيضا لها اصطلاحات خاصة في كلمات العرفاء، من مقام الواحدية إلى مقام الأحدية إلى مقام لا بشرط المقسمي، الذي هم يعتقدون بأن مقام لا بشرط المقسمي هو مقام غيب الغيوب، هو مقام الذات، هو مقامه كما أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق. المهم هي مقامات ودرجات من الترقيات، وكما ذكرنا في بحوث سابقة أساسا درجات القرب ودرجات التكامل غير متناهية فيما يرتبط بالسفر الثاني، السفر من الحق إلى الحق بالحق، هذا السفر درجاته غير متناهية. وكما ذكرت بالأمس في بحث التفسير لبعض الإخوة، قلت أن ضربة واحدة لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام إذا كانت تعادل عبادة الثقلين، إذا عبادة الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام لمدة 50-60 عام، ما هي درجاتها وما هي قربها من الله سبحانه وتعالى؟ قب هذا الحديث لعله نقله الفريقين، وهو أنه ضربة علي يوم الخندق تساوي عبادة الثقلين. قب من الواضح عبادة الأنبياء، عبادة الأئمة، عبادة أولي العزم، عبادة الخاتم، هذه خارجة إما تخصصا وإما انصرافا. المهم ضربة واحدة لعلي علي تساوي عبادة الثقلين. قب عبادات علي عليه أفضل الصلاة والسلام التي هي في مدة 60 عام كان يعبد الله، أين أوصلت علي في مقامات القرب الإلهي؟ ومع ذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كما تقدم فيما سبق قلنا أنه كان يشكو من قلة الزاد وبعد السفر في السفر الثاني من الأسفار الأربعة، وهو السفر من الحق إلى الحق بالحق، وهذا هو منشأ أنهم دائما يجدون أنفسهم مقصرين أمام الحق سبحانه وتعالى، لأنهم يرون أن الكمالات لا متناهية، وأنهم بلغوا ما بلغوا من الكمالات فهي لا شيء بالنسبة إلى الكمالات اللامتناهية. يعني إذا نسبت هذه الكمالات إلى كمالات عالم الإمكان، نعم ضربة علي تساوي ماذا؟ عبادة الثقلين. أما إذا نسبت إلى هذه الكمالات إلى الكمالات اللامتناهية للحق سبحانه وتعالى، أساسا لا يمكن المقايسة فيما بينهما. وبتعبير الحكماء، الحق سبحانه وتعالى فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. إذن عندما نقول بأنه يصل الإنسان إلى مقام الواحدية مقام الأحدية، هذه تعابير وإصطلاحات للإشارة إلى مراتب القرب الإلهي، وإلا ليس شيئا آخر. يقول فهو ظاهر فيه سبحانه بأن يراد بكل البهاء ذاته، ولكن من حيث الأسماء والصفات المقول لهذا المقام مرتبة الواحدية عند العرفاء. وبما هو في قولنا بها، خب التفتوا للنظم للبيت، قال مشاهد من بعده كل البهاء. هذا الضمير بها اللي في المقطع الثاني لمن يعود؟ يعود إلى هذا كل البهاء. بها أي بكل البهاء يحيط من؟ يحيط من إليه المنتهى. خب من إليه المنتهى هو من؟ هو الحق سبحانه وتعالى، وإن إلى ربك المنتهى. فالمحاط هو مقام الواحدية. المحيط من يكون؟ يقول بناء على مباني العرفاء بعد يكون المحيط هو مقام ماذا؟ مقام الأحدية. إذن إذا قلنا بأنه كل البهاء مراد به مقام الواحدية، فمن إليه المنتهى يراد به ماذا بعد؟ يراد به مقام الأحدية. فلهذا يقول المقول له مرتبة الواحدية عند العرفاء. وبما هو في قولنا، هذه وبما هو متعلق بيراد، يعني بأن يراد بكل البهاء مقام الأحدية، وأن يراد بما هو في قولنا بها يحيط من إليه المنتهى ذاته بذاته المقول له مرتبة الأحدية. طب هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا الإنسان الذي وصل إلى مقام العقول العرضية بناء على احتمال أنه من بعده يرى مقام الواحدية، هذا معناه أنه تجاوز ماذا؟ مقام العقول الطولية ولم يمر بها. فأين صارت العقول الطولية بناء على هذا الاحتمال الثاني؟ لأننا قلنا مراد من كل البهاء أحد احتمالين. الاحتمال الأول العقول الطولية، خب هذا بحسب ترتيب الوسائط والوسائل صحيح. أما إذا قلنا أن المراد من كل البهاء ماذا؟ مقام الواحدية، خب من الواضح بأنه من العقول العرضية صار إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الواحدية. إذن فأين العقول الطولية؟ هذه قوله. وعلى هذا فالعقول المرتبة جواب عن هذا السؤال المقدر. فلهذا الآملي في حاشيته على المنظومة الجزء الثاني صفحة 428 هناك يقول: فإن أريد منه الإطلاق الأول يعني المراد العقول الطولية، فيكون المراد بمن إليه المنتهى هو الحق جلت كبرياؤه. وإن أريد منه الإطلاق الثاني يعني مقام الواحدية، يكون من إليه المنتهى هو المرتبة الأحدية التي هي فوق المرتبة الواحدية. فعلى الإطلاق الأول، على المعنى الأول من كل البهاء يعني المراد العقول الطولية، تكون وسائط السير من مقام العقول العرضية إلى الله مذكورة. بعد العقول العرضية انتهى إلى العقول الطولية وهي العقول الطولية. أما وعلى الثاني تكون متروكة في العبارة، يعني انتقل من العرضية إلى مقام ماذا؟ الواحدية مباشرة. إذ يصير المعنى لقوله مشاهد من بعده كل البهاء عند إرادة المرتبة الواحدية من كلمة كل البهاء، والمرتبة الأحدية من كلمة بها يحيط من إليه المنتهى، أنه بعد شهود العرضية يشاهد المرتبة الواحدية وينتهي منه إلى المرتبة الأحدية التي هي من مقامات أو من اختصاصات الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ يقع السؤال في ترك ذكر العقول الطولية مع أنها واسطة بين العقول العرضية وبين المرتبة الواحدية. والعذر في تركه وجهان، وهو الذي أشار إليهما الحكيم السبزواري هنا. إذن قوله وعلى هذا يعني على الاحتمال الثاني، وهو أنه يشاهد بعد العرضية مقام الواحدية ومن الواحدية إلى الأحدية، فقد تركت العقول الطولية، فكيف لماذا؟ يقول وعلى هذا فالعقول المرتبة، مراد من العقول المرتبة هنا يعني العقول ماذا؟ الطولية، لأن العقول العرضية لا يوجد فيما بينها ترتيب علي ومعلولي، بخلاف العقول الطولية فإنه يوجد بينها ترتيب علي ومعلولي. قالوا على هذا فالعقول المرتبة إما محسوبة من صقع الربوبية، يعني بعد لا تعد من عالم الإمكان لشدة وجودها وفنائها في الله سبحانه وتعالى، فلم تذكر باعتبار أنها صارت من الصقع الربوبي والعالم الربوبي، وبتعبير القرآن الكريم هي وجه الله، والوجه هو صاحب الوجه بوجهين. بناء على هذا الاحتمال لم يذكرها، لأنه هذه الوجودات فنت في الله سبحانه وتعالى، فكأنها صارت من ذلك العالم، فلم يذكرها لأنها لا تعد ولا تدخل فيما سوى الله، بل تدخل ماذا؟ في العالم الربوبي والصقع الربوبي. قال وعلى هذا فالعقول المرتبة إما محسوبة من صقع الربوبية، فإن الترتيب يؤدي إلى الوحدة لشدة وجودها. يقول الآملي لمكان عد العقول الطولية من جهة شدة نوريتها وغلبة حكم الوجود على ماهيتها، حتى كأنها لا ماهية لها من الصقع الربوبي، ومن هنا ماذا؟ لم تذكر مستقلة، هذا وجه. وإما عندما قال مشاهدة من بعده، مراد من بعده العقول أعم من أن تكون عرضية أو أن تكون ماذا؟ طولية. وإما معدودة من أعلى ناحية، معدودة من أعلى ناحية العقول المتكافئة لكونها بواطن ذواتها، فإن العقول العرضية الرقائق للعقول ماذا؟ للعقول الطولية، فالعقول الطولية حقائق العقول العرضية، والعقول العرضية رقائق تلك الحقائق. خب، إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام، يعني مقام أنه مرتقي إلى عالم العقول ومشاهد كل ذلك، ملتحق بالمثل النورية ومشاهد من بعده كل البهاء، عندها ماذا؟ عندها ينسيه نفسه عن نفسه، هذه الأنا التي كانت حاجبة عن رؤية جمالي وجلالي وكمال الحق سبحانه وتعالى، هذه الأنا بعد ينساها. التفتوا جيدا، ليس المراد من ينسى نفسه يعني أنه موجود غافل، لا، فإن الغفلة ليست كمالا للوجود، مراد من ينسى نفسه هذه الأنانية التي تحجب الإنسان عن ماذا؟ عن الارتباط بتلك المقامات العالية. بيني وبينك إني ينازعني فارفع بلطفك إني من البين، هذه ارفع إني يعني مراد ماذا؟ مراد ذلك الاستقلال الذي عبر عنه إبليس ومظهره الأتم الذي وجدناه في إبليس، حيث قال أنا خير من، هذه أنا يعني ماذا؟ يعني تلك الأنانية التي تجلت في قبال هوية الحق سبحانه وتعالى، هذه هي التي تكون حاجبة للإنسان للارتباط بتلك المقامات والدرجات والكمالات العالية. إذن عندما يقول ينسيه نفسه عن نفسه، مو معناه أنه يكون ماذا؟ يكون غافلا، لا لا، بل يرى تلك الأنا الحقيقية. وبعبارة أخرى إذا أردنا أن نتكلم على مستوى الإصطلاح الفلسفي، هذا الوجود وجود حرفي، والوجود الحرفي مندك في المعنى ماذا؟ في المعنى الاسمي. فإذا نظر الإنسان إليه بما هو معنى اسمي، بما هو معنى اسمي، لا يمكن أن يتجاوزه إلى أن يعرف ماذا؟ المعنى الاسمي الحقيقي. أما إذا رآه بما هو موجود مندك فإنه يصل إلى المعنى الاسمي المقوم له أو لا يصل؟ يصل. إذن هنا عندما نقول أنه ينسيه نفسه، يعني لا يرى نفسه بنحو المعنى الاسمي، وإنما يرى نفسه بنحو المعنى الحرفي. خب إذا رأى نفسه بنحو المعنى، رأى نفسه بنحو المعنى الحرفي، يأتي هذا السؤال، وهو هل يمكن أن يرى المعنى الحرفي ولا يرى المقوم لذلك المعنى الحرفي؟ يمكن أو لا يمكن؟ غير معقولين. وهذا معنى ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه، يعني محيط بكل شيء فيه، مو أنه أنا أكون غافلا عن نفسي، أكون سكرانا، لا لا، ليس المراد هذا، ليس كمالا للإنسان. الكمال الإنساني هو أن يرى الأشياء على ما هي عليه في الواقع. ونفس الأمر، اللهم أرني الأشياء كما هي، يعني يراها مع ملكوتها، يرى هذا الملك مع ماذا؟ مع ملكوته. ما هو ملكوته؟ ملكوته بيد الله سبحانه وتعالى، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، يرى الأشياء بما هي مع ملكوتها، لا أنه يرى الأشياء بما هي مستقلة وحاجب له عن الوصول إلى حقيقتها وباطنها. إذن هذه العبارة، وهي أنه ينسيه نفسه، طبعا هذا نفس البيان سيأتي إن شاء الله في البحث اللاحق، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما معنى أنساهم أنفسهم؟ يعني أن الذي نسي الله نسي نفسه، يعني غفل عن نفسه، لا لا، بل تجد أن كل شيء يريده ماذا؟ يريده لنفسه. بعد ما معنى أنه نسي نفسه؟ يعني تلك الأنا الواقعية له التي ينبغي أن تكون معنى حرفيا موصل له إلى الله سبحانه وتعالى، تلك ماذا؟ نسيها، فتوهم أنها أنا مستقلة في قبال الأنا الإلهية. ينسيه نفسه عن نفسه، إذا وصل إلى مقام ملتحق بمثل النورية مشاهد من بعده كل البهاء، ينسيه نفسه عن نفسه فضلا عما سواه، اتصال نفسه بالنور ومعدن الابتهاج والسرور. يقول وهذا من قبيل ما نجد عكسه في هذا العالم، وهو انغماس الإنسان في هذا العالم ينسيه ماذا؟ ينسيه ذكر الله سبحانه وتعالى، يعيش في عالم الظلمات والغواصيق. هناك يكون ماذا؟ بالعكس تماما، كحاله في عالم الغرور، حيث ينسيه نفسه اتصاله بعالم الظلمات. هذا الاتصال بعالم الظلمات ينسيه ماذا؟ نفسه الواقعية التي هي عين الربط والحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. بلسانه يقول أنا فقير، ولكن بعمله واعتقاده يعتقد أنه ماذا؟ مستقل. يعني هذا المنطق القاروني موجود عنده باطنا حالا، وإن كان لا يصرح به لسانا. إنما أوتيته على علم عندي، وهذا هو نحو الاستقلالية، وهذا هو الشرك، وهذا هو التفويض ونحو ذلك. قال حيث ينسيه نفسه اتصاله بعالم الظلمات والشرور مع عدم السنخية رأسا، لا توجد السنخية بين الأمرين، ولكن من باب المثال، ذاك ينسيه نفسه الاستقلالية والاتصال بعالم الغرور والظلمات، ينسيه نفسه ماذا؟ الواقعية. فيشير بأنا إلى البدن. خب هذا واضح، كثير تجد من الناس عندما يريد أن يشير إلى أناه يشير إلى ماذا؟ إلى بدنه. وفي الواقع أن أناه الحقيقية هي البدن أو تلك الحقيقة التي ما وراء البدن من الواضح، ولكنه لأنه يتصل أو اتصل بعالم المادة يتصور بأن أناه الحقيقية أين؟ في البدن. يقول فيشير بأنا إلى البدن كما بأنت وهو، يشير ماذا؟ إلى البدن، هاي مبانتها، كما بأنت وهو، مع أن النفس من واد والبدن من واد آخر، ولكن لأنسه بعالم المادة يشير إلى أناه التي هي النفس، يشير إلى ماذا؟ إلى بدنه. فانظر إلى العلاقة العشقية كيف تصنع. خب إذا كانت النفس من واد والبدن من واد، خب كيف حصلت هذه العلاقة؟ يقول علاقة الحب والعشق هي التي ربطت هذا الموجود الذي من هذا الوادي بهذا الموجود الذي هو من واد آخر. وإليه أشرنا بقولنا إذ للصياصي، صياصي الأبدان والأجسام كما ذكرنا مرارا، إذ للصياصي اللام بمعنى إله، إذ للصياصي يعني إلى الصياصي أهله، أي أهل عالم الغرور، بالأنفس يومي، يعني يشير إلى بدنه ويريد ماذا؟ ويريد نفسه. نعم، كيف لا ينسى الإنسان المغتر ذاته، هذا المغتر بعالم الغرور، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. نعم، كيف لا ينسى الإنسان المغتر ذاته، مراد من ذاته هذه مو الأنا الاستقلالية، هذه أناه الواقعية التي هي عين الربط بالله سبحانه وتعالى. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، كل قائم في سواه فهو معلول. أنا وأنت ليس وجودنا بنفسه، بل وجودنا ماذا؟ في غيره أساسا. قال نعم، كيف لا ينسى الإنسان المغتر ذاته وناس الله نفسه نسيا، من ينسى الله ينسى نفسه. ما هي العلاقة؟ لماذا أن الإنسان إذا نسي الله ينسى ماذا؟ ينسى نفسه، لأن المفروض أن النفس بناء على المباني الحكمية والفلسفية، أن النفس هي معنى ماذا؟ معنى حرفي، وإذا كانت معنى حرفي فهي قائمة بماذا؟ بالمعنى الاسمي. فإذا الإنسان غفل عن ذلك المعنى الاسمي، يمكن أن يلتفت إلى هذا المعنى الحرفي أو لا يمكن؟ يلتفت إلى النفس، ولكن لا بما هي عليه في الواقع ونفس الأمر، وإنما يلتفت يتصور أنها ماذا؟ مستقلة في قبال الله سبحانه وتعالى. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم. خب لقائل أن يقول ما هي العلاقة؟ لماذا أن الإنسان إذا نسي الله سبحانه وتعالى نسي ماذا؟ نسي نفسه. مع أننا نجد أن كثيرا من الناس نسوا الله، غفلوا عن الله، ولكن لا ينسون ماذا؟ لا ينسون أنفسهم. إذن هذا النسيان للنفس يعني النفس بما هي عليه في الواقع ونفس الأمر، يعني ذاك المعنى الذي لا يكون حاجبا للوصول إلى الله. إذا يتذكر الإخوة في أبحاث الأسفار الأربعة، قلنا بأن الكثرة على نحوين، النظر إلى الكثرة تارة كثرة مانعة وحاجبة عن الوصول ماذا؟ إلى الوحدة، وهذا هو في السفر الأول. فإن الإنسان المسافر إلى الله في السفر الأول ماذا لابد أن يفعل؟ أن يسافر من الكثرة إلى ماذا؟ إلى الوحدة، لأن مثل هذه الكثرة حاجبة له عن رؤية الوحدة. ولكن بخلاف الإنسان الثالث في السفر الثالث، فإنه صحيح يأتي إلى الكثرة، يعني من الحق إلى الخلق، وفي السفر الرابع من الخلق إلى الخلق، ولكن هذه الكثرة تحجبه عن الوحدة أو لا تحجبه عن الوحدة؟ ها، بل يرى الوحدة من خلال هذه الكثرة، ويرى الكثرة من خلال تلك الوحدة، فيكون مظهر لقوله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. إذن التفتوا جيدا الآية المباركة عندما تقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذا النسيان لأي نفس؟ لتلك النفس التي لا تكون حاجبة عن رؤية الحق سبحانه وتعالى، ذاك نسوا، لا أنهم نسوا الكثرة التي تكون حاجبة ماذا؟ عن الوحدة، لا، هذه متأكدة عندهم. أساسا سبب نسيان الله هو ظهور هذه الكثرة بنحو مانع ماذا؟ عن تلك الوحدة. إذن التفتوا إلى هذه النقطة المهمة في الآية المباركة، لأنه قد يناقش أحد يقول هؤلاء الناس جميعا ليسوا غافلين عن أنفسهم، بل هم ماذا؟ بل جيدا يلتفتون إلى أنفسهم. الالتفات إلى النفس الذي يقوله القرآن الكريم في قبال الغفلة ونسيان النفس معنى غير المعنى المتعارف والعقلاء الموجود عندنا. على أي الأحوال، قال تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهذه الآية الشريفة عكس النقيض لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام من عرف نفسه فقد عرف ربه. شوفوا هذه، من عرف نفسه فقد عرف ربه، ما هو نقيضها؟ من لم يعرف نفسه لم يعرف ماذا؟ ربه. فعكس النقيض، من لم يعرف ربه لم يعرف نفسه. يعني ماذا؟ يعني من نسي ربه نسي، أو من جهل ربه جهل نفسه. إذن هذه الجملة كأنها عكس النقيض للآية ماذا؟ المباركة. أو وهذه عفوا، هذه الآية المباركة تكون من قبيل عكس نقيض ماذا؟ تلك الجملة المعروفة الموروثة من الأنبياء السابقين، من الأئمة، من الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام. من عرف نفسه عرف ربه، هذه هي الجملة. نقيضها ما هو؟ من جهل نفسه جهل ماذا؟ ربه. أو بعبارة أخرى، من نسي نفسه نسي ربه. وعكس نقيضها ماذا؟ من نسي الله نسي ماذا؟ نسي نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وهذه الآية الشريفة عكس نقيض لقوله عليه السلام من عرف نفسه فقد عرف ربه. قال الشيخ الإشراقي وكما أن النور الإسفهبدي لما كان له تعلق بالبرزخ يعني البدن، وكانت الصيصية مظهره يعني مظهر ذلك النور الإسفهبدي، لأننا ذكرنا مرارا أن البدن هو المرتبة النازلة للنفس، لا أنه شيء في قبال النفس، مظهره في عالم المادة هو ماذا؟ هو البدن. وكم ذكرنا مرارا هذه القاعدة أن الوجودات المجردة في عوالمها المثالية والعقلية إذا ظهرت في عالمنا تظهر بمظهر خاص تمثل وتكون آية لتلك الموجودات المجردة. فالنفس الإنسانية مجردة ولها مظهر في عالمنا، مظهرها ما هو؟ هذا البدان. قال وكانت الصيصية مظهر تلك ذلك النور الإسفهبدي، فتوهم أو فتوهم لا فرق، إما هو نفس الإنسان يتوهم وإما غيره يتوهم فيه ذلك، فتوهم نفس الإنسان أو توهم الغير، فتوهم أنه فيها، أنه يعني ذلك النور الإسفهبدي فيها يعني في هذه الصيصية وهذه البرازخ، أنه فيها وإن لم يكن فيها. والواقع في أن النفس ليست في البدن كوجود الماء في الفوز، البدن ليس ظرفا مكانيا ماذا؟ للنفس. وإن كان بعض الآيات المباركة لعله فيها إشارة إلى هذا، ولكنه باعتبار مراعاة العقل العرفي والعقل المتعارف أخرجوا أنفسكم، هذه أخرجوا أنفسكم ظاهرها ماذا؟ أن النفس في البدن، والآن ماذا؟ لابد أن تخرج من البدن. البدان، وليس الأمر كذلك بعد ثبات بعد ثبوت تجردها على إلى أحوال. قال وإن لم يكن فيها فالأنوار المدبرة إذا فارقت من شدة قربها من فالأنوار المدبرة إذا فارقت، يعني فارقت الصيصية الصياصية الأبدان من شدة قربها من الأنوار القاهرة العالية ونور الأنوار وكثرة علاقتها العشقية معها، هذه الأنوار ماذا تتوهم؟ تتوهم أنها هذه الأنوار الإتفهبودية هي، يعني هي ماذا؟ هي تلك الأنوار القاهرة. ما أدري أنتم شايفين هذه الحالات بعض الأحيان تحصل للإنسان، وهو أنه إذا وقف أمام مرآة صافية جدا ورأى صورته، بعض الأحيان ينسى أنه يرى صورته، يتصور أنه يرى ماذا؟ يرى نفسه مباشرة، مع أنه الذي يراه هو نفسه لو صورته، ها؟ ولكن لشدة صفاء ذلك تلك المرآة يتصور أن الصورة هي نفسه، مع أن الصورة هي نفسه لو غيره، ها؟ غيره، ولكن لشدة فنائه في الصورة يتصور أنه هو الصورة، فيتعامل مع الصورة تعامله مع نفسه، مع أنه الصورة شيء وصاحب الصورة شيء آخر. يقول لشدة العلاقة الموجودة بين الأنوار الإتفهبدية وبين العقول القاهرة وتلك الأنوار العالية يتصور أنها هي، يعني أن هذه الأنوار الإتفهبدية هي ماذا؟ تلك العقول. فإذا توهم هذا المعنى كما أنه في هذه النشأة كان يتوهم أن البدن هو نفسه، مع أن البدن ليس في النفس، هناك يتوهم أن تلك العقول هي ذلك، هي تلك النفوس المدبرة. يقول من شدة قربها من الأنوار القاهرة العالية ونور الأنوار وهو الحق وكثرة علاقتها العشقية مع تلك الأنوار القاهرة يتوهم أنها، يعني الأنوار الإتفهبدية، هي يعني تلك العقول الأنوار القاهرة، فتصير الأنوار القاهرة العالية مظاهر للمدبرات، تكون يتصور أنها ماذا؟ هي بدنه، فيشير إليها بعنوان أنه نفسه، مظاهر للمدبرات كما كانت الأبدان مظاهرها. انتهى كلام شيخ الإشراق. يقول ومن هنا ولعلك تعرف من ذلك سر شطحيات بعض ماذا؟ بعض العرفاء. يقول هذا هو المنشأ، أنه في السفر الثاني هذا الإنسان لشدة قربه وعلاقته يتصور أنه صار تلك العقول، فعندما يتكلم يتكلم ماذا؟ وكأنه تلك العقول، فيصدر منه بعض الأمور التي لا ينبغي أن تصدر منه. خب يعلم بالحضور، هذه يعلم بالحضور أساسا نفس البيان السابق، يقول يعلم بالحضور بالشيء وفي، هذه يعلم خبر بعد خبر بعد خبر ماذا؟ لي هو هذا الإنسان وهو الذي له المعاد الروحاني. قلنا إلى الآن كم صفة صارت له؟ قال فهو لعالم العقول مرتقي ملتحق بمثل نورية مشاهد من بعده كل البهاء، ها؟ بعد يعلم بالحضور بالشيء وفي، بعد يعلم يعلم الله، يكون علمه بالله سبحانه وتعالى وبالأشياء علما ماذا؟ علما حضوريا وليس علما حصوليا، يعني في المعاد الروحاني بعد ليس علمه بالله وعلمه بمخلوقاته سبحانه وتعالى علم ماذا؟ علم حصولي، علم مفهومي، بل هو علم ماذا؟ علم حضوري، فتشتد اللذة والسعادة. يقول يعلم بالحضور خبر بعد خبر أيضا لكلمة هو، فهو لعالم العقول مرتقي، ولكن باعتبار بعض المراتب. ليتبادر إلى ذهنكم أن الجميع يصل ماذا؟ إلى هذا العلم الحضوري بالله تعالى وبمخلوقاته على قدر وسعته الوجودية، لا بعض المراتب. ما هي تلك المراتب؟ أشرنا إليها: الكامل في الحكمتين، والكامل في النظرية، وإن كان متوسطا أو كان ناقصا ماذا؟ في العملية، ولكن بعد مكتين. يقول هو باعتبار بعض المراتب بالشيء وفيء. ثم شرعنا في تعليل كون العلم حضوريا شهوديا لأهل الشهود بقولنا إذ كان فصل الشيء يأتي، والحمد لله رب العالمين.